زمن الجريح، لكننا ازاي نداوي جرحنا من غير ايدينا ما تلمسه، وازاي حنسمع بعضنا واحنا كلامنا بنهمسه، وازاي نداوي جرحنا هسلم للتمني وافضل احلم بالحقيقه، وافضل احلم بالحقيقه، والحقيقه جوه مني. هسلم للتمني وافضل احلم بالحقيقة، احلم بالحقيقة.